بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام موصولا أيها الإخوة في أبواب الفتن، وهذا الحديث الذي رواه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فيه أمرا عظيما. هذا الأمر هو أن الفتنة إذا وقعت تتناول الجميع، والفتنة من معانيها العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم، لكنه عذاب الدنيا هنا. فإذا أصاب هذا العذاب الذي ينزله الله سبحانه وتعالى بقدر منه وحكمة، إذا أصاب قوما بزلزال أو بطوفان أو بحريق أو نحو ذلك، فإن هذا يعم الجميع، ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى على أعمالهم. وهذا أيها الإخوة فيه بيان لعدل الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. إذا أخذوا جميعا في هذه الدنيا بعذاب الله سبحانه وتعالى فإن الحال مختلف يوم القيامة، لأن كل واحد منهم إنما يؤاخذ بعمله. وهذا أيضا قد وردت له نظائر، كما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما روته عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وخسف بآخرهم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها استعظمت هذا الأمر، أن ينال العذاب هذا كل من كان هنالك، وفيهم من ليس منهم، فيهم الأتباع وفيهم العمال. وأما هؤلاء الغزاة الظلمة الذين يقصدون الكعبة بالأذى، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يأخذهم ويخسف بهم فإن هذا الخسف جزاء لعملهم الذي عملوه ولقصدهم السيء، ولكن سيكون معهم من ليس منهم. فقالت يا رسول الله كيف يخسف بهم ومعهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فيه أناس في الطريق سائرون بجوارهم، وفيه أناس خدم لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يخسف بهم ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كل يجازى بعمله في يوم القيامة. وقد يقول قائل إذا كان الحال كذلك في يوم القيامة فلماذا أخذ هؤلاء؟ هذا له حكم شتى. قد يكون من حكمة الله سبحانه وتعالى في أخذ الناس جميعا بعذاب يعمهم في الدنيا أن الناس شاركوا أهل الباطل وعاونوهم وظاهروهم بسبب أو بآخر، ولا يلزم من مظاهرة أهل الباطل أن يتكلم الإنسان بكلامهم وأن يقوم في مقامهم، ولكن سكوته في بعض الأحيان عن الإنكار عليهم هذا نوع من أنواع المظاهرة لهم. وكذلك وجود الإنسان في المواقع التي يعصى الله فيها وفي المواقع التي تقترف فيها الجرائم والعظائم هذا أيضا من الأمور التي قد تجعل العذاب يصيبه في هذه الدنيا بأن يؤخذ معهم. والله سبحانه وتعالى قد نبهنا إلى ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد يؤخذ الإنسان لنهاية أجله، وقد يؤخذ الإنسان بذنوبه السابقة مع هؤلاء، وإن لم يؤخذ بهذا الذنب حكم عظيمة وتقدير إلهي لا نستطيع نحن أن نسبر غوره ولا أن نحدد مدى الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه. ولكن المعول عليه أن هؤلاء جميعا في يوم القيامة لا يظلمون، كل يبعث على نيته، من كان مشاركا لهم على الحقيقة أخذ بما أخذوا به يوم القيامة، ومن كان على غير ذلك لم يكن منهم ولم يكن مشاركا لهم فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على عمله الذي عمله سابقا ولا يؤاخذه بوجوده معه. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. هذه كما تلاحظون أيها الإخوة أحاديث شتى في الفتن، وحذيفة رضي الله تعالى عنه هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختصه بأمور لم يذكرها لغيره، وقد كان هو رضي الله تعالى عنه مهتما لها حريصا عليها، كما يقول: كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة الوقوع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى تأهله واستعداده لحمل هذا الأمر العظيم أسر إليه بما لم يسر به إلى غيره، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبره بأسماء المنافقين. أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين. المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم كان معروفا كعبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق وغيره من رؤوس أهل النفاق، ولكن كان منهم آخرون مستترون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ، وهذه حكمة بليغة أيها الإخوة، لم يشأ أن يكشف الستر عن هؤلاء جميعا، لأنه لو فعل ذلك لساءت ظنون الناس في بعضهم ولا انتشرت الفتنة، ولا شك كل إنسان في من حوله ظن أن المنافقين أكثر مما سمع، ولبدأ كل واحد يحكم على غيره بالنفاق ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام درأ هذه الفتنة ووكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولو تأملنا في قول الله تبارك وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، يعني كان هذا الأمر سهلا ميسورا أن يعرف الله رسوله عليه الصلاة والسلام بهم وأن يكشفهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. وعندما يكثر اللغط تكثر الفتن، عندما يكثر اللغط ويكثر تناول الأقوال وتكثر الأحكام، وهذا صالح وهذا تقي وهذا فاجر وهذا مسلم وهذا مؤمن وهذا منافق، وكل واحد يسرع في الحكم على الآخرين الذين يختلف معهم تكثر الفتن. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأد هذه الفتنة في مهدها وأخبر حذيفة بأسماء المنافقين. وقد يقول قائل: لماذا أخبر حذيفة بأسماء المنافقين ولم يخبر به لم يخبر بهذا الأمر غيره؟ لأن حذيفة رضي الله عنه كان يكفي لهذا الأمر حتى لا يتورط ولاة أمر المسلمين في إسناد بعض الولايات الهامة لأمثال هؤلاء. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يولي أحدا سأل حذيفة، وإذا مات أحد لم يصلي عليه حتى ينظر إلى فعل حذيفة، هل يصلي حذيفة عليه؟ فيقوم عمر فيصلي عليه، لأنه يعلم أن فعل حذيفة إشارة إلى الحكم على هذا الرجل، هل هو من المنافقين أو هو من غير المنافقين. بل بلغ الشك بعمر رضي الله تعالى عنه وبلغت به مخافة الله إلى الحد الذي جعله يسأل حذيفة ويناشده بالله: أنشدك بالله، هل عدني رسول الله منهم؟ يقول: خشية على نفسه، خشية على نفسه رضي الله تعالى عنه من أن يكون من المنافقين. فحذيفة رضي الله تعالى عنه يقول بأن النفاق، حقيقة النفاق، النفاق الأكبر المخرج عن الملة والذي توعد الله سبحانه وتعالى عليه بالخلود في النار، وبين أن أصحابه أشد الناس عذابا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. هؤلاء من هم؟ قال: هؤلاء الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، وهؤلاء إنما كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يستطيعوا إظهار نحلهم الباطلة ولم يستطيعوا أن يجاهروا بكفرهم، غلبهم الإسلام، فما استطاعوا إلا أن يظهروا الإيمان وأن يبطنوا الكفر. فلذلك هؤلاء هم المنافقون، كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انقرض ذلك الجيل الذي منذ أن دخل في الإسلام ما دخل فيه طواعية ولا دخل فيه رغبة، وإنما دخل اتقاء يظهر الإسلام ويبطن الكفر، بعد هذا الجيل نشأ جيل في الإسلام. فالذين نشأوا في الإسلام نشأوا على فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة. فهؤلاء لا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن ظهر منهم شيء يناقض ذلك فهم مرتدون ويستحقون القتل، فهم مرتدون ويستحقون القتل. أما الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهم من أول أمرهم هكذا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. لكن المجتمعات المسلمة لا يمكن أن يتصور فيها ذلك، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فإذا ظهر من المسلم شيء ينقض إيمانه فهو مرتد، فهو مرتد، إما أن يتوب بتجديد إسلامه وإما أن يقتل. هذا هو الحكم كما ذكره حذيفة رضي الله تعالى عنه. وعبر تاريخ المسلمين نجد أن كثيرا من هؤلاء الذين لم يرضوا بحكم الإسلام ما كانوا يجاهرون بعدائه، ولكنهم ينصرفون إلى الدس والكيد وهم مولودون في الإسلام، كالزنادقة الذين امتلأت بأخبارهم كتب التاريخ. هؤلاء كانوا يدسون في الإسلام، يدسون فيه دسا بقصد هدمه وبقصد تقويض بنيانه. فهؤلاء زنادقة، إذا ظهر منهم ذلك يقتلون، يقتلون. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قتل المنافقين، ما قتل المنافقين اعتمادا على الظاهر، وهذا فيه دليل على إجراء الأحكام في الدنيا على الظاهر، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. إلا أن يظهر من الإنسان شيء يناقض هذا الظاهر ولا يحتمل غير الكفر، فحينئذ تجري عليه أحكام الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا أيضا من علامات الساعة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن موجودة حال حياته عليه الصلاة والسلام، وإنما هي أمور مغيبة أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، وبعضها وقع وبعضها لم يقع، وكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق وصدق، لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي من عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور كثيرة وقعت، والعلماء ذكروا أن هذه النار قد حدثت في القرن السابع في المدينة، انفجار بركاني حصل في الأرض والتهبت وسالت منها الأودية، سالت الأودية نارا واستمرت مدة معينة وارتفع لهيبها، حتى قيل إنهم رأوها ببصرة ببلاد الشام. وهذا تصديق لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. هذه النار ليست هي النار التي تعتبر من علامات الساعة الكبرى التي تسوق الناس إلى محشرهم، لأن النار التي هي من علامات الساعة الكبرى والتي تسوق الناس إلى محشرهم تخرج من أرض عدن، وعدن في أطراف الجزيرة العربية، وهذه خرجت في المدينة من أرض الحجاز، فهذه نار وتلك نار، وكلها علامات من علامات دنو الساعة واقترابها، وهي دليل أيضا، وقوعها دليل على تصديق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا أيضا من علامات الساعة، أن الفرات وهو النهر المعروف هذا الذي يمر عبر تركيا وسوريا والعراق، هذا النهر يعني يأتي عليه وقت ينحسر فيه الماء عن جبل من ذهب، وهذا من الفتنة، هذا الذهب من الفتنة، لأنه كما ورد في بعض الروايات الأخرى المصرحة أنه يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، وهذا من علامات دنو الساعة حتى يموت الناس وحتى تقوم الساعة، هذا من الأمور التي تقرب الناس إلى محشرهم، عندما يحسر هذا الكنز، عندما ينحسر النهر عن هذا الكنز يتسارع الناس إليه، كلهم يريد أن يأخذ منه وينجو، فيقتله غيره حتى يقتتل عليه، يقتل فيه أناس كثيرون. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الروايات حذر من الأخذ من هذا، لأن الذي يريد أن يأخذ منه يقع في الفتنة والقتل، قد يقتل وقد يقتل غيره، فلذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من هذا. وهذه علامات من علامات الساعة، لأن ظهور كنز كهذا في الدنيا هذا أمر له شأنه عند أهل الدنيا، ولكن هذا يكون في آخر الزمان فتنة للناس حتى يقتل منهم هذا العدد الكثير ليقتربوا من الحشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يفيض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي به، فيقول الذي يعرضه عليه: لا إرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعم وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها، ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. هذا الحديث أيها الإخوة ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام علامات كثيرة من علامات الساعة، ولكنها علامات مختلفة، بعضها يقع مبكرا وبعضها لا يقع إلا في آخر الزمان، وبعضها من علامات الساعة الصغرى وبعضها من علاماتها الكبرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أولا أن فئتين من المسلمين تقتتلان ويقع بينهما مقتلة عظيمة، ودعوتهما واحدة، يعني كل واحدة من هاتين الفئتين تدعو إلى دين الله كما تدعو إليه الأخرى، ولكن يقع بينهما من الاقتتال والشر ما يؤدي إلى ذهاب كثير من هاتين الطائفتين. وبعض العلماء فسر هذا بما وقع بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنه قد قتل في المعارك التي حصلت بينهما خلق كثير، وقد يكون المقصود غير ذلك، ولكن هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتنة من الفتن العظيمة التي تقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من هذه العلامات أن الساعة لا تقوم حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، وهذا ليس في وقت واحد بل عبر الزمن الممتد منذ وفاته عليه الصلاة والسلام إلى نهاية الزمان، آخرهم المسيح الدجال، آخرهم وأكبرهم، ولكن هذا المسيح من علامات الساعة، المسيح الدجال، وليس هو من الكذابين من 30 المذكورين هنا، هؤلاء آخرون غير المسيح الدجال، وقد ظهر بعضهم في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته كالأسود العنسي ومسيلمة الكذاب، هؤلاء ظهروا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أيضا بتتابع الأزمان لا زال ظهر ولا زال يظهر، زال يظهر من هؤلاء الكذابين أعداد في أزمنة شتى وفي أمكنة شتى، كلهم يزعم أنه نبي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين كما ورد في كتاب الله الكريم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وهذا الدليل الأكيد على كذب هؤلاء الذي يزعم النبوة بعد محمد عليه الصلاة والسلام، برهان الصدق على كذبه قول الله تبارك وتعالى عن محمد عليه الصلاة والسلام إنه خاتم النبيين. والدجال هو الذي يلبس ويغطي ويستر الحق، وهؤلاء كذلك، لأنه يموه على الناس ويظهر لهم أنه نبي، والواقع أنه ليس كذلك، هو يعلم كذب نفسه، هو يعلم كذب نفسه، ولكنه يموه على الناس هذه الحقائق، وقد لا يقتنع الناس جميعا بصدقه، ولكنه قد يؤثر على بعض الأغرار وبعض الجهلة وبعض المتسرعين، ولكن أهل العلم وأهل البصيرة في كل زمان وفي كل مكان هم الذين يكشفون بإذن الله زيف هؤلاء. وحتى يفيض، حتى يقبض العلم، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وقبض العلم كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بقبض العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن علامات الساعة قلة العلم، وقلة العلم هذه بسبب قبض العلماء، بسبب قبض العلماء، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، والعلماء هم سراج الأمة، فإذا قبض العلماء وهذا ينتهي، العلماء ينتهي وجودهم في آخر الزمان، ولكنهم عبر السنين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في تناقص، كما جاء في الحديث لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فإذا انتهى العلماء لم يبق إلا الجهال، لم يبق إلا الجهال الذين يفتون بغير علم ويتجرؤون على الله سبحانه وتعالى. فقلة العلماء في الدنيا دليل مؤذن بدنو الساعة، وكذلك كثرة الزلازل، كثرة الزلازل هذه الهزات الأرضية والتي أصبحنا نسمع عنها صباح مساء والتي تكاثرت في هذا الزمن هي أمور مقدرة من الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور لا تأتي ظلما ولا عدوانا من الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تأتي عقاب، وإنما تأتي عقابا وإنذارا لأهل الأرض. ولعله لا يغيب عنا ما حدث في الأشهر القليلة الماضية وفي الأيام هذه من الزلازل التي عمت أرجاء الأرض، هدمت الكثير وقتلت الكثير وأتلفت الأموال العظيمة، هذا كله بسبب العصيان والبعد عن جانب الله سبحانه وتعالى. والعاقل الحصيف الذي يخشى على عاقبته يتنبه عندما تحصل هذه الأمور، عندما تحدث الزلازل، عندما تحدث الكوارث، عندما يكثر كسوف الشمس وكسوف القمر، هذا كله تذكير وتنبيه من الله سبحانه وتعالى لعباده. ولكن أصحاب القلوب الميتة ينظرون إلى هذه الأمور على أنها من الظواهر الطبيعية المعتادة، سببها كذا، سببها تحرك باطن الأرض، سببها مرور القمر، وقوع الشمس في ظل القمر، تغطية ظل القمر لجزء من الشمس أو للشمس كلها، ينظرون إليها نظرا مجردا ويقطعون النظر عن السبب الرئيس الذي هيجها والذي أوجدها، فهي عقاب من الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفيما ذكره رسوله عليه الصلاة والسلام من تعظيم شأن هذه الأمور ومن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة والدعاء عند رؤيتها، هذا كله دليل على أنها تعبير عن غضب الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يتنبه الخلق وأن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار والإنابة، أما أن يتمادى الناس في غيهم وفي ضلالهم فإن هذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الشؤم، وهذا مؤذن باستمرار هذه الأمور حتى تأتي على البقية الباقية. ويتقارب الزمان، مر هذا معنا في حديث سابق، تقارب الزمان، وقد ذكر بعض العلماء في مسألة تقارب الزمان أن الزمن يمر مرورا سريعا، لا تزال الساعات موجودة والأيام موجودة والأسابيع والشهور والسنين، ولكنها تمر مرورا سريعا على الإنسان، وهذا مرورها السريع هذا إيذان بدنو الساعة، وتظهر الفتن ظهورها يعني كثرتها ويعني شيوعها، بحيث لا يخطئها النظر ولا السمع، لا تكاد في هذه الأيام تجد يوما من الأيام يمر دون أن تسمع عن كارثة حصلت أو عن مقتلة أو عن زلزال أو عن ظلم، فتن عظيمة تأتي على الأخضر واليابس، بل كلما جاءت فتنة غطت على ما قبلها كما جاء في الأثر أن الفتن في آخر الزمان يرقق بعضها بعضا، يعني بعضها يمهد لبعض، تأتي فتنة فتقول في نفسك هذه الفتنة العظيمة التي لم يأتي مثلها ولن يأتي مثلها، ثم بعد ذلك تأتي فتنة أعظم منها تنسيك الفتنة الأولى التي حصلت. فظهور هذه الفتن من علامات الساعة، ووجودها، وجود الفتن هذا ليس ظلما ولا عدوانا، وحاش الحق تبارك وتعالى من الظلم والعدوان، وإنما هو بسبب أعمال الخلق. ويكثر الهرج وهو القتل، ما أكثر ما نسمع في هذه الأيام عن القتل وعن سفك الدماء وعن الآلاف وعشرات الآلاف الذين يقتلون صباح مساء، هذا كله من علامات الساعة، وكل هذا دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر به قبل أن يقع. وحتى يكثر فيكم المال، المال كثر في هذه الأمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في مراحل شتى، كثر فيهم المال بعد أن فتح الله عليهم خزائن الفرس والروم وامتلأ بيت المال ووجدت الأراضي الخراجية التي بقيت وقعها.